يعني كيف يدعي الإنسان محبة الله؟ كيف يدعي محبة الله وهو يتخذ أعداء الله أصدقاء وأخوة؟ لا يمكن. إنسان يدعي محبة الله وهو يتخذ أعداء الله أصدقاء من الكفر والمشركين، ما يمكن. أتحب أعداء حبيبه وتدعو حبا له؟ ما لك بإمكان. ما يمكن تحب عدو الحبيب إذا كان، إذا كنت تدعي أنك حبيب الله فعليك أن تبغض أعداءه. أما أن تدعي محبة الله وأنت تحب أعداءه هذا ما يمكن. من ادعى محبة الله فلا بد أن يعادي أعداء الله. نعم. فبرأيي تحب عدوي ثم تدعو أنني صديقك عند المدعيك فأعاتبه. نعم. ثم أعاتب شكرك. وكيف يدعي رجل محبة الله تعالى وهو يحب عدوه الذين ضاروا الشياطين على عدوانهم وتركوهم أولياء من دون الله؟ كما قيل أحب عدوي ثم تدعو أنني صديقك عند الود عنك العاتب. الود، إن الود عنك، يعني كيف يدعي رجل محبة الله وهو يحب أعداء الذين ظهروا، يحب أعداء، يحب أعداء الله عز وجل الذين ظهروا الشياطين على عدو المؤمنين، كما قال تحب عدوي وتزعم أنني صديقك إن الود عنك لعازب. يعني لا تحب، تحب عدوي وتزعم أنني حبيبك، إن الود المحبة، الود المحبة لا لعازف ولا لا حتى لا معك. أنت تزعم أن أنك حبيب وأنك تحبني ومع ذلك تحب أعداء، هذا ليس بصحيح. المحبة ذاهبة عنك، عازف عازف عن الله. إن الود، الود الحب، إن الحب عنك لا عازف ولا لا، ما دام أنت تحب عدوي ذهب عنك، ذهب ذهب حبك لي، لست صادقا في حبك لي. لو كنت صادقا في محبتي لعادي لعادي. نعم. وفي الجملة فالحب بالله والبغض بالله نص عظيم من اصول الايمان. هذه ترجع تحت خط الجملة، الحب في الله والبغض اصل عظيم من اصول الايمان. هذا مهم، هذه الجملة مهمة. هذا القرآن خلاص من الحب في الله اصل عظيم من اصول الاسلام، اصول الايمان. أصل عظيم وصلما الحب بالله، وعرف ما معنى الحب بالله، أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو حكم، وتبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. تحب بالله لأجل الله لا لأي مقصد أعمال، ما تحب للقرابة ولا لكون أعطاك مالا أو لكونه شريكا في تجارة أو زراعة، لا. هذه قد تكون محبة، محبة طبيعية، محبة طبيعية غير المحبة الدينية. المحبة الطبيعية أقسام، مثل محبة الجائع للطعام، ومحبة الظمآن للمال، هذه محبة طبيعية. محبة الإنسان لولده، محبة الإنسان لماله إذا لم يتعسر في جمع المال من حلال وحرام، هذه محبة طبيعية جبل الله الإنسان عليها. محبة الرحمة والإشفاق، ومحبة الوالد لولده، محبة إجلال واحترام، ومحبة الولد لوالده، محبة الأنس والأنثى، فمحبة المشركين في صناعة أو تجارة أو قلق أو دراسة، هذه محبة أنواع، محبة طبيعية. لكن محبة دينية الحب في الله وهو يحب ما يحبه الله شخص أو فعل أو حكم، وحتى ولو كان أباك، إذا كان عدوا لله تبغضه ولا تحبه ولا توالده، ولو كان ابنا لك، ولو كان أخاك، ولو كان قريبا لك تبغضه في الله، ولكن مع ذلك تحسن الأبوين ولو كان كافرين الدنيوي بالنفقة والترفق والخطاب، لكن ما تحب الحب دينا. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله ولو كانوا يوادون، يعني يحبون، ويوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما تجد، لا تجد قوما يؤمنون بالله ولو كانوا وهم يحبون أعداء الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ولو كان ابن أبا، ولو كان ابن، ولو كان أمه، ولو كان أخوه، إذا كان عدوا لله لا يحب حب الدين. لكن يحسن الإنسان النفقة والكسوة وأيضا توقف الخطاب هذا لا يمنع كما قال الله تعالى في الوالدين من كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا أصلح ثم قال ما هو صاحبك في الدنيا معروفا وثبت في الحديث أن أسماء بنت أبي بكر قدمت إلى عائلة أمها المدينة وهي مشركة على دين قومها في الهدنة التي كانت في مصلحة وبلا كفار قريش هي راغبة بأن تصل أئمتها فتوقفت أسماء رضي الله عنها واستفت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل أمها؟ قال صلي موكر هذه بالمعروف أحسن إليه والله تعالى يقول لا يعلم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه ما يعلم الله عن البر وعن الإحسان إلى الكفار غير المحاربين إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخذوكم من دياركم وراهم على أموالكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فإذا هذه الجملة عرض بجملة الحب في الله والنور في الله أصل عظيم من أصول الإيمان والدين نعم المؤلف أن يذكر يصف الأدلة تدل على أن الحب في الله ورسول الله من أوسع أدلة كثيرة في القرآن الكريم ومع ذلك أضاع الناس كثير من الناس في هذا الزمن على مصر أضاعوه بسبب استيلاء محبة الدنيا على الكون وبسبب الاختلاط والتفرقة والانفتاح على العالم الخارجي والاتصال بالكاميرا في كل مكان يتصل بهم بالسراب بالتلفاز على الشاشة بالمجلة بالهاتف بكل شيء أضعف هذا العصر العظيم الذي هو أول أقوى الإيمان الحب في الله وهو سبب الاحتكاك والاختلاط أضعف هذا العصر العظيم صار ضعيفا أو معدوما عند كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى لا يستحيل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هذا الدليل الأول لأن أوثق الإيمان حب في الله وهو في الله لا ينبغي الإنسان أن يوالي الكفار لا يستحيل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء يعني فهو بريء من الله والله بريء منه إلا يتتخذ الانتقام إلا إذا كان شرا فاتخذ الانتقام باب اتقاء شر قلب يكون بالإيمان فهذا معنى إذا من اتخذ الكافر وليا فقد برئ الله منه وبرئ من الله هذا يدل على خطورة الأمر نعم لا يتخذ قال تعالى يتخذ فهي قال ذلك ليس من الله في شيء لا نستخدم منه انتقاما قال بعض المفسرين مثله ان يغادر الكافرين لقرابه بين او صلاه ثم ترك الاسلام او غير ذلك من الاسباب التي يتصادق بها ويتناشر يتصادق ومن هنا نجد الآن يعني مما يدل أيضا على ضعف العصر استخدام الكفر الآن والإكثار من استخدام الكفر الخدم وقائد السيارات وغيره ولا يبالي بعض الناس يستخدم كفر فإذا قيل له معروف يفضل الكفر على المسلم فإذا قيل له هذا يستغلون أكثر يستغلون أكثر والمسلمون ضعفاء أو أنه يريد يشغلهم وقت الصلاة والمسلمون يصلوا ويريد أن يستغيث الدنيا بوقت الصلاة هذا يدل على ضعف الأصل العظيم وكان عنده تحقيق لهذا الأصل ما جرى من كفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اجتمع في جزيرة العرب دينان أخذ الهوى من صلاة جزيرة العرب. أين الحكم في الله وهو في الله؟ أين الموالاة في الله؟ المسلم ولو كان عنده ضعف خاطب المسلم الإسلام ويمكن توجيهه، وليس صحيحا ما يقول بعض الناس أن المسلم كلهم ضعفاء، لا الكفرة كذلك الكفرة ما يستغل إلا لأجل إلا للنقص حتى يكون له سمعة فيستخدمون. كذلك الشركات الكافرة بعض الناس يقول عندها أمان، عندها أمانة بيد مصالحها ولو استطعت أن تكون خائنة. فلا ينبغي للمسلم أن يكون قبل الكفرة ويستقبل أنه في الواجب على المسلم ألا يستخدم إلا مسلم في جزيرة العرب. ثم أيضا يختار على المسلم ويأتي كل واحد اختار. ثم أيضا استخدام النساء والخادمات لا بد أن يكون معهم محرم، وإلا فقد تعرف على سوء العدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر الله بالله ولا وقت المسلم إلا عليكم، فإن استخدمتها بدون محرم فعلى تعالى تشريك لا تنظر تخدمها وتخدم معها وهي وهي استغنيت عن خادم وخادمات لا أفضل. كثير من الناس ما عنده حاجه، بعض الناس ما عنده حاجه، لكن يريد ان تباع فلان عنده خادم وانا ما عندي خادم، فلان عنده سائق وانا ما عندي سائق، مباح. بعض الناس مباح واجب التقليد الخدم والخادمات والكرام بعد، ولا أرض من أهل البلد من الفقراء وين يأتي يخدم في أول النهار وفي آخر النهار خادم مراعاة كذا وكذا في بيته، أحسن من استخدام خادم وخادم من المعنى بكريم. نعم. لا تنتقوا منهم انتقاما معاشرة. فلم يصيروا معاشرتهم إلا بذلك وكانوا مقبولين لا يستطيعون إقامة دعوتهم وسلهم فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة وإن الله ينتظر ثواب والقلب وحينئذ فحين إن تكون المعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن والقلب مطمئن من هذا وجه الله ينتظر ثواب الآية. يعني هذا حدث ظروف ولله تكره من قائل قهر كعبه قهر طفشه فإنه في هذه الحالة يعاد روح الحكمة يعني صادق وجوده يريد له قوة الظاهر لكن القلب مطمئن بعداوة وبغضا ينتظر سؤال ما متى ما قدر على إظهار العداوة في الظاهر أو خارج له وإذا عجز على إظهار العداوة في الظاهر جاز له معاشرة ومصالحة في الظاهر لكن شرط أن يكون القلب مطمئن بعداوة وبغضا إذا زال المانع أظهر له العداوة والبغض وإذا وجد المانع أظهر له صداقة في الظاهر وأظهر له العداوة في الباطن للضرورة خاف الضرس الكافر يكون حكاه المستمر عليه وليس له حيلة عاشره في الظاهر الصادقة وأظهره في الباطن فالقلب مبتل وعدو له وفي الظاهر يظهر أنه صديق له من باب الضرورة هذا ما نقول لا تتقون من نعم والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء ينتظر ثواب المال كما قال تعالى إذا تكفي وقلبكم مطمئن بالإيمان وهذا كلمة كلمة الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفرها وقلبه مطمئن بالإيمان ألا إذا أكره وألجي ووضع السيف على رمض وقفه وإلا مثلا جاز له أن يتكلم كلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان فإن تتبعه إن كنت أن قلبه مطمئن كفر ولو عليك والعياذ بالله نعم. قال ما استعاذ الله ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان. نعم يؤذى باللسان له يستقي يتكلم بلسانه وأما قلبه فإنه كاره له وغلبه. نعم قال ابن عباس قال ما استعاذ رضي الله عنه ليس التقية بالعمل إنما تقية باللسان وقال أيضا الله المؤمنين أن يلعب المختار ويستخدمهم وليدة من كل المؤمنين إلا أن يكون المختار إلا أن يكون المختار ظالمين. إيش وقال وقال أيضا الله المؤمنين أن يلعب المختار ويستخدمهم وليدة من كل المؤمنين إلا أن يكون الظالمين فيظهرون لهم النصر ويظالمونهم الدين وذلك قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم سقاة فذرهم كثير المسيحى عليهم. إيش قال وقال ابن عباس؟ وقال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية بالسلام وقال أيضا اللهم إنا نعبدكم فاستغفرون وليدة من دون المسلمين إلا أن يكون الكفار ظالمين فيظهرون لهم الكفر ويظالمونهم في الدين وذلك قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم الكفار فكرهم كثير وهم في حال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية هذا الدليل الثاني. نعم قال القرطبي لا تجعلوا مقام فتجعلوا وفقوا بطانتكم وبطانتكم منهم قال تعالى يعني الكفار تتخذوا بطانتكم وخاصتكم منهم من الكفار وإنما تكون بطانة المسلمين من المسلمين فتكون من الكفار يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم لا يعلمون من قضايا لا يقصرون في اتصال الشر والضرر إليهم لأنهم كفار ولأنهم أعداء، وإنما اتخذ الانقطاع من المسلمين لا من الكفرة. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وهذا الدليل الثالث أيضا. نعم. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه مؤمنهم إلى آخر قوله فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. قال الآية فيها نهي خالد يهود والنصارى أولياء، وأن من تولاهم وأحبهم بقلبه لدينهم فهو منهم، ولكن الواجب على المسلم أن يعادي الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين ويبغضهم بقلبه وإن تعامل معهم معاملة دنيوية. نعم. قال كيف يستطيع أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا نعم هذا كان سليفة رضي الله عنه قال ليستطيع أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا بهذه الآية لقوله ومن يتولى منكم فإنه منكم. قال مجاهد في قوله تعالى فأن في أبي الغلوب مرض سارقون فيهم قال المنافقين فيهم قال أسدهم وأولاق لديهم واستعراضهم وكادهم إياهم. قال مجاهد ترى الذين في قلوبهم مرض. قال نعم. قال المنافقون فيهم قال اليهود ومداخل بهم واستغفارهم اولادهم اياهم. فقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى انكم على المؤمنين قال عبد المطلب على المؤمنين. قال مجاهد أدلة على المؤمنين يعني عندهم رقة ولطف ورحمة وشفقة بالمؤمنين، ولكن عندهم قصر وعنف على الكافرين. أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين، كما قال الله تعالى في وصف الصحابة رحماء بين تراهم ركعا سجدا. نعم. وعزة على الكافرين قال أهل رقة على من طالبهم وكذا نقل نقل معنا نقل معنا نعم وكذا نقل معنا مريض فاقد من السلام. وقال تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا دينهم مثلا ولا عدا. هذا الدليل الاخر الدليل الاخر الدليل نعم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا دينهم ولو كانوا من الله والنبي ومن الزعيم ما اتخذوا من أولياء. يعني لو كان عندهم المال ما اتخذوا كفر أولياء، ولكن كثيرا من فاسقوا. قال تعالى يا أيها الملك يا المختار والمنافقين واغضب عليهم وما الله جهنم وبئس المصير. نعم هذه من الأدلة أيضا. نعم. فقد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين ما ترى من إسلام. نعم فقد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين

قال وقال إيه قال تعالى ولا تكنوا إلا إلى الله بعد بعد الآية نعم كل هذه الأمور داخلة في الركون إلى كفر نعم وقال لهم تسليم الايه ان يوم لا يوم يقام فيها هويتهم في هويتهم عندك في الياء هو نعم هواهم نعم متقارب المعنى واحد هواهم هو نعم يعني الميل إليهم أيضا نعم نعم كل هذه من الأعمال الآية اللي قبلها إيش الآية ولا تركنوا ها ولا تركنوا إلى الذين يعني كل هذا من بداعنا والعاشرة والصاحبة والحفاظ في قوتهم والتشبه بهم والتزيب بزيهم كل هذا من الركون إليهم والميل إليهم كل هذا من المعاصي نعم صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الكفر وهو متوعد بهذا الوعيد فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار هذا من الركون إليهم جهلتهم ومعاشرتهم وخلقتهم وتشبه بهم كل هذا معارض يعرض نفسه للنار فتمسكوا من النار الله نعم يعني الإعجاب والانبهار إنه كما هو حاصل كثير من الناس يعجب به معالمه الدواء الكافر قدم الحواري هذا من مد العين إلى إسرائيل لا تمدن قل الله تعالى للنبي ولا تمدن عليه لا مدحنا به لا تمدن عن النبي زحمة الحياة لا تحسنهم فيه فالإعجاب استغرق العين إليهم وإعجاب بتقدمهم هو من هذا نعم وذكر اهتمامي تعظيمهم نعم تعظيمهم بأنقاذ السائق يسمون سادة قال يا سيد هذا جاء في الحديث إذا قيل المنافق كان سيد قال فقد أغضب الله ويقال ولا يقال لهم سادة ما يسودون ولا يقال سادة هذا تعظيم لهم بينما ولا يدرس لا يسمى سيد نعم وَتَعْمَا قَوْلِكُمْ وَلَا تَرْكَمُوا وَرْضُمَا هُوَ الْمَيْنِ نعم الميت مجرد المين الكفر عليه الوعيد وعد بأن تمسه مجرد المين كيف بالميت الكثير ولا تركموا إلى الذين أمروا ترسلوا فالمداهنة من المين والتشبه من المين والإعجاب في تقدمهم وحضرتهم من المين كل هذا صاحبه متوعد بأن تمسه النار الله السلام عليكم نعم وقال تعالى نعم أخبرك أنت على قول جاي على قول حكام عنده نعم رسالة بعدها نعم الإكراه في الدين نعم لا بد يكون الإكراه ملزم يعني نعم مما يضرب ويسجن أو يهدد ويغلب على وزنه منفذ وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة القانت للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض حي السويدي هاتف وناسوخ 2-6-6-0-0-4-7 صندوق بريد 3-4-1-5-6 الرمز البريدي 1-1-4-6-8 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.